نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل أزواج تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا المسلمين أجمعين: باب الدية. إلى أن قال: اختلف أهل العلم في الدية وفي قدر الواجب فيها من الدراهم والدنانير. الدراهم تكون من الايه؟ من الفضة. والدنانير تكون من الايه؟ الهم آخر دينار نطقت به. الهم يقول درهم، ايش في الآخر؟ هم. شوف، والدينار في آخره نار. الهم آخر دينار نطقت به، والنار آخر هذا الايه؟ النار آخر دينار نطقت به، والهم آخر دينار هذا الدرهم الجاري، والمرء بينهما بين النار والايه والهم، ما لم يكن ورعا وعذب القلب بين الهم والنار. نسأل الله السلام. في الدنيا هذا مهموم، يبغى الدرهم عنده كثير، يبغى الدينار كثير، قلبه مشتغل بإيه؟ إلا من سلمه الله في عباد الله لا يشتغلون في الدنيا أبدا. يعني ما عليه، سوي الكرية سوي كله، لكن يؤدي العبادة، ما ينهمك في الدنيا. لا، الدنيا يعطيها حظها والآخر يعطيها حظها. مثل سيدنا عبد الله بن الزبير يحكى عنه أنه إذا اشتغل في الدنيا تقول كأن هذا رجل لا يريد الآخر، وإذا اشتغل في الدنيا تقول هذا رجل لا يريد الآخر، وإذا اشتغل في الآخرة تقول هذا رجل لا يريد الدنيا. يعطي كل ذي حق حقه. نعم، نسأل الله يوفقنا. نعم. فذهب بعضهم إلى أن الأصل فيها الإبل. الأصل في الدية الإبل، لأن هو الذي جاء في الحديث، مئة من الإبل. نعم، لكن الآن مع قلة الإبل، نعم، فأصبحوا يجعلونها حولوها إلى إيش؟ إلى دنانير. مرحبا في حياك الله، مرحبا، طيبين. بقول لك الشيخ جنبك، تعال انت يا سيدي عليك عليك. طيب يا سيدي، فإذا عوزت تجب قيمتها ما بلغت. فإذا عوزت يعني قلت ومثل الآن دحين فحولوها من الإبل إلى الريالات، أظن 100,000 ريال، الدية 100,000 ريال. نعم. وهو قول الشافعي في الجديد. في الجديد، لأن الشافعي له قولان: قول قاله في العراق قبل أن يرحل من العراق إلى مصر، وهذا نقله منه تلاميذه، منهم الإمام أحمد. تجد الإمام أحمد الآن قول الشافعي القديم يوافق قول أحمد، لأنه أخذ منه القول القديم وانتقل إلى الشافعي رحمه الله إلى مين؟ إلى مصر. نعم، رضي رحمه الله. أجد محلته على ما هي، باقي على الطراز الأول، مدفون هناك في جامع، وأول الجامع فيه في الإمام هذا شيخ الإسلام، شيخ ابن حجر المكي، الشيخ أبو زكريا الأنصاري، الشيخ زكريا من كبار الشافعية، هو الأنصاري لأنه من الأنصار، من ذرية الأنصار. نعم. طيب، يدل عليه ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الإبل على أهل القرى 400 دينار. أهل القرى، لأن أهل القرى بدو ما عندهم إيه؟ أهل القرى عندهم درهم، وأما أهل البدو ما عندهم، يأخذ منهم الإبل، وهنا يأخذ منهم الدنانير والدراهم. نعم. طيب، أوعد لها. كم يقول يا سيدي؟ كم يقيم عليه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الإبل على أهل القرى 400 دينار. نعم. أوعد لها من الورق أو ما وزيها من الورق، من الورق علم الفضة بكسر الراء. نعم. ويقسمها على أثمان الإبل على قيمتها. نعم، على أثمان الإبل، لأن الإبل عندنا كم قسم؟ في المخففة 3، وفي المغلظة 5، 20 من كذا، و20 من كذا، و20 من كذا، و20 من كذا في المثقلة. نعم في المغلظة، وفي المخضبة 30 و40 حوامل، فيقسمها بحسب النسبة، حسب النسبة. نعم. فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت نقص. بحسب سير القيمة، ارتفاعها ونقصانها. نعم. طيب. وبلغت على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 400 دينار إلى 800 درهم. تفهم؟ قلنا النار آخر دينار نطقت به، والهم آخر هذا الدرهم الجاري، هم دينار، والمرء بينهما ما لم يكن ورعا، معذب القلب بين الهم والنار، نسأل الله أن يحفظنا. نعم. وعدلها من الورق 8000 درهم. وتأول الشافعي حديث عمر رضي الله عنه على أن قيمة الإبل كانت قد بلغت في زمانه 12000 درهم و1000 دينار، يدل عليه ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار و8000 درهم. ودية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلمين، دية الرجل إذا قتل من نصف دية المسلمين. نعم. قال فكان كذلك حتى استخلف عمر، فقام خطيبا فقال إن الإبل قد غلت. قال ففرضها عمر على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12000، وعلى أهل البقر 200 بقرة، اثني عشر. ايش نعرف هنا؟ 12 هذا المنصوب نعرف ايه؟ ها بدل من الها في قولي فرضها، فرض الديدة 12، 12 بدل من الها في قولي فرض 12، ارفع الها وحط 12، يصح ولا ما يصح؟ ولذلك يقولون على ان البدل على نية المبتلي منه، على نية على حذف المبتلي منه تحذفه تجعله في موضعه، فرضها فرض الدية 12. نعم. ففرضها عمر او اجعلها مفعول ثاني يمكن ولا ما يمكن، لكن فرض ما جاء على انه ما جاء. نعم. طيب. ففرضها عمر رضي الله عنه على اهل الذهب 1000 دينار، وعلى اهل الورق 12000. يمكن نجعل كمان، يمكن نجعل فرضا من ايه؟ نجعل فرضا من اخواتي، من اخواتي ايه؟ لان تدل على من انها بمعنى ظن. فرضها الدية 12، الدية مبتدا و12 خبر، دخلت فرضا جعلتها مفعولين. نعم. طيب. وعلى اهل البقر 200 بقرة، وعلى اهل الشاة 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. قالوا أهل الحلل يعني أهل الإيه؟ الذين ما عندهم مثلا عندهم ثياب، عندهم كذا. نعم. وقال ترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. وذهب الشافعي في القديم إلى التقدير بالذي قدره عمر رضي الله تعالى عنه عند عواز الإبل، فأوجب 1000 دينار أو 12000 درهم. وقد روي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من بني عدي قتلا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12000. وذهب قوم إلى أن الواجب في الدية 100 من الإبل أو 1000 دينار أو 12000 درهم. يروى ذلك عن الحسن البصري وعروة بن الزبير، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أنها 100 من الإبل أو 1000 دينار أو 10000 درهم، وهو قول سفيان الثوري وابن شبرمة وأبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف ومحمد على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل الذهب والورق 1000 دينار أو 10000 درهم. وعلى أهل البقر 100 بقرة وعلى أهل الشاة 1000 شاة. شوف هؤلاء رحمه الله على أئمة. ها الشيخ جزاه الله خير البغوي ذكر لنا أدلتهم مع أنه بعض الناس يتكلمون في بعض العلماء وبعض الأئمة يقول ما مثل الإمام أبو حنيفة ما عنده دليل. حاشا، بل الشيخ صاحب اللغة الشيخ الزبيدي جمع له جزء التحوى المرضية في أحاديث في دلائل في أدلة أبي حنيفة. أنا شفت رأيته في الطائف، كان يباع عند السيد المؤيد كتاب على أنه ما خرجوا رحمه الله عن الدليل، كل أخذ بالدليل حسب مشربه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جليل المجامع نأتي نحن آخر الزمان ونقول نحن أحسن منهم. حاشاهم، مع أنهم هم الذين تركوا لنا هذه الأشياء رحمه الله، لولاهم نعم ما فزنا، نجد عندنا علم قليل، سنا من كبار العلماء وسنا كذا نتكبر على الأئمة ونأخذ نقول من فين جابوا هذا من فين جابوا هذا. نحن ما قرأنا ولا فتشنا على إيش على كتبهم رحمهم الله تعالى، رقدنا وفي الآخر نجي نهنكر عليهم نقول كذا وكذا. نسأل الله أن يؤدبنا بآدابه معهم. نعم. وعلى أهل الشاة 1000 شاة وعلى أهل الحلل 100 حلة. زي كان اليمن كان يصنع الحلل، هذه المصانف يأخذ منهم كم قال حلة؟ 100 حلة رحمه الله. كل ناس بحسب ما عندهم من الايه من الأشياء التي في بلادهم. نعم. طيب هذا قول عمر يستدل به ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ آخر الأدرس، يعني تمسكوا بها. فمعناته على أنه إذا جاءنا شيء وفرضه أبو بكر، نعم، ولم يكن هناك نص أو سيدنا عمر أو سيدنا أبو بكر أو سيدنا عثمان أو أحد الصحابة أحد الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة، نتمسك به ولا ما نتمسك؟ لأن الرسول عليه الصلاة قال لنا عليكم بسنتي، إلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نسأل الله الأدب مع العلماء. نعم. طيب. وكذلك قال أحمد وإسحاق في البقر والغنم، ولم يوجب الآخرون البقر والغنم والحلل في الدية. كان اليوم أحد انفرد بأن قال يأخذ من البقر دية، يعني تأخذ البقر في الدية مقام الإبل. نعم. ودية المرأة على النصف من دية الرجل، وكذلك في دية الأعضاء. ودية الخطأ تغلظ في دية الأعضاء. عندهم العلماء رحمه الله تعالى اليدان بدية كاملة، ولو قطع يد واحدة فيها نصف الدية. نعم. الأذنين كذلك، كل عضوان متشابهان فيها الاثنين فيها دية، والواحد فيه نصف الدية. نعم. ودية الخطأ تغلظ في 3 مواضع عند الشافعي، إذا قتل في البلد الحرام أو في الشهر الحرام أو قتل ذا رحم محرم ولا محرم أو قتل ذا رحم محرم. نعم، يعني من أهلي، لأن القرابة لا حق، نعم. فيجب فيه ما يجب في قتل شبه العمد، وكذلك بدل الطرف، وإذا أوجب البدل المقدر من الدراهم أو الدنانير زاد عليه الثلث، وهو قول عمر وعثمان بن عباس رضي الله تعالى عنهم. زاد عليه الثلث في المغلظة يعني بس. روي أن عثمان قضى في امرأة وطئت بمكة بدية وثلث، وذهب قوم إلى أنها لا تغلظ، وهو قول أصحاب الرأي. الأحناف ما بلغهم، ما وصلهم، لأن الإمام الحنفي رحمه الله في أول القرون الذي بعد الصحابة، لأنه أنه اجتمع بسيدنا عبد الله بن مسعود وأخذ منه كثير. نعم. ولا حديث التي بلغته رضي الله تعالى عنه نعم في ذلك الزمان ما بلغه هذا بلغه الأول رضي الله تعالى عنه، ولو بلغ لأخذ به رضي الله عنه. السيادنا هم رضي الله تعالى عنهم المنقادون لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ولقول الشريعة. نعم. وروي عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار. دعا على الذي يقرأه بالإيه باسم المفعول المسيب، قال سيبوني سيبهم الله، فنحن نقرأه أحسن كيف نقرأه ابن المسيب. نعم. وروي عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما سئلا أتغلظ الدية في الشهر الحرام؟ فقال لا، ولكن تزاد للحرمة، بحرمة البلد، تزاد بحرمة البلد، يعني اللفظ مختلف والمعنى واحد، تزاد، لكن عاد عندما الزيادة ما هي مقدرة، تزاد زيادة على حسب ما على حسب العرف في ذلك الوقت أو على حسب ما يقتضيه الحاكم. نعم. فقيل لسعيد هل تزاد في الجراح كما تزاد في النفس؟ قال نعم. سيدنا سعيد بن المسيب تزوج ببنت سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكان أبي هريرة ينقل عنه كثير. نعم. طيب. باب دية الأعضاء. بس أقرأ يا شيخ. جرح يعني إذا ضربه وجرحه جرح. إذا كان جرح بلا كسر، إذا كان هناك كسر فيه أنواع واضحة أنواع جراح الذي يجرحه يضربه بسكين أو بحجر أو بكذا يجرحه. نعم. فبالجراح بحسب إيش ما يقدم. نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في أحكام القراض إلى أن قال. عندنا قراض وعندنا قرض. القراض وهو أن يكون عندك ماله وأنت لا تعرف أن تدبره وتقوم فيه بالربح، وهناك رجل فقير يعرف يبيع ويشتري ويعرف البيع والشراء، فتأتي إليه فتقول له يا شيخ أنا عندي مال لا أستطيع ما أعرف أحوله للتجارة كذا وكذا لأربح أو لكذا بدل أن تأكله الزكاة، فأنت تعال أعمل فيه وأنا بيني وبينك حسب ما يتفق بالأرباح يكون الربح بيني وبينك كذا أو كذا إلى آخر ثلث الربح أو نصف الربح، هذا القرض. والقرض وهو الدين أن تستقرض منه. نعم. طيب. والثاني أن يأذن رب المال للعامل في التصرف. الشرط الأول يشغل في القرض له شروط، يكون على ناظر. الشرط الأول أن يكون على ناض. أن يكون على ناض. قلنا الناض الذهب والفضة، لابد أن يكون المال الذي يسلمه صاحب المال إلى من يقوم بالبيع والشراء بالقراض أن يكون ذهبا أو فضة أو ما ينزل منزله مثل الآن دحين بيقولوا ريال ويقولوا جنيه، فإذا قالوا ريال ننزل منزلة الفضة، وإذا قالوا جنيه ننزل منزلة الذهب. نعم. الله رحمه عبد العزيز رحمه الله حينما أرادوا أن يجعلوا هذه الأوراق سألهم رحمه الله، قال الناس يعني ما عاد يمسكوا فلوس بيدهم ذهب ولا فضة، قالوا له بس هذه الأوراق طويلة العمر، قال أنا أبغى الناس يمسكوا ذهب بيدهم وفضة. الله يرحمه. اي والله اول ما جابوا ذيك العشره ريال ذيك الصغيره كابرها الله يرحمها حياته. احدها ان يكون على ناض اي نقد من الدراهم والدنانير الخالصه نعم الخالصة لا تكون إيه مخشوشة ولا تكون سواسة داخلها إلا إذا أتمهك أتمهك ما سيأتينا. نعم فلا يجوز القراب على تبر ولا حل ولا على حليين. التبر وهو الذهب الذي لم يصفى. التبر هو الذهب الذي إيه؟ لم يصفى من ترابه. نعم ولا على حليين. ولا على حليين يعني غير مضروب، لم يكن سكة، لم يكن فلوس. نعم ولا موشوش زي الخلخال. تقول له خذ هذا الخلخال، لا، لابد أن يكون له قيمة معروفة في ذلك الوقت. نعم ولا عروض. ولا عروض هذا تقول له أنا عندي عشان مفرشة، خذ تجعل فيها المضاربة، لا، لابد أن يكون على ناض ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامه. نعم ومنها الفلوس. ومنها الفلوس. والثاني أن يأذن رب المال للعامل. الفلوس جمع إيش قلنا؟ فلس. جمع فلس بفتح الفاء وسكون اللام. نعم والثاني أن يأذن رب المال للعامل في التصرف إذنا مطلقا. مطلقا أذنتك أن تعمل في هذا المال الذهب أو الفضة إذا مطلقا، اشتري هذا تبيع هذا، اشتري هذا تبيع هذا، لا يقيده بشيء، لا يقيده بشيء، يقول لا تشتري إلا مفارش، لا تشتري إلا حب، لا تشتري شيء ثاني، لا يقيده، لا يطلق له الإيه، يطلق له العمل. نعم فلا يجوز للمالك أن يضيق التصرف على العامل كقوله لا تشتري شيئا حتى تشاورني، أو لا تشتري إلا الحنطة البيضاء مثلا. ثم عطف المصنف على قوله سابقا مطلقا قوله هنا أو فيما أي من التصرف في شيء لا ينقطع وجوده غالبا. لا يكون شيء لا يوجد في زمان ولا يوجد في أزمنة، لن يكون ضيق كذلك. نعم ضيق. فلو شرط عليه شراء شيء يندر وجوده كالخيل البلقي لم يصح. البلق الذي يعني الله أعلم الذي فيها فيها فيها سواد مع بياض. نعم والثالث أن يشترط له أي يشترط المالك للعامل جزءا معلوما من الربح. إما الثلث أو الربع أو الثمن أو الثلثين. نعم كنصفه أو ثلثه. كنصف الربح كنصف الربح أو ثلث الربح. نعم فلو قال المالك للعامل قارضتك على هذا المال قارضتك على هذا المال على أن لك فيه شركة أو نصيبا منه. نعم إيش الجواب؟ يصح ولا ما يصح؟ فسد القرار. لا يعني لا يقارض على جزء من المال، على جزء من المال الذي هو رأس المال، رأس الشركة، بل يقارب بل تكون مقارضة على الربح. على الربح. نعم أو على الربح بيننا صحة، ويكون الربح نصفين. إذا قال الربح بيننا ما ذكر لا نصف ولا ربع، معناته على أنه التسوية. إذا أطلقت الشركة فالمراد بها التسوية. نعم والرابع أن لا يقدر القراد بمدة معلومة كقوله قارضتك سنة، وأن لا يعلق بشرط قوله وأن لا يعلق. يعلق من هو؟ القراد. لا يعلق قارضتك إلى أن يأتي زيد أو يأتي عمرو أو يأتي الشهر الفلاني، علقه بمدة أو علقه بمجيء أحد. نعم وأن لا يعلق بشرط قوله إذا جاء بشرط كقوله، وأن لا يعلق بشرط كقوله إذا جاء رأس الشهر قارضتك والقراض أمانة. نعم وحينئذ لا ضمان على العامل في مال القراض. قارضتك تم الكلام، والقراض أمانة جملة مستأنفة، والقراض أمانة. أمانة يعني على أنه إذا هو تعدى في المال ولعب فيه وتركه في محل وسرق يكون هذا تعدي أمانة. يعني حكم اليد فيك كحكم الأمانة. شو عندك يقول الشيخ الباجوري؟ وقوله والقراض أمانة أي والمال المقارض عليه أمانة في يد العامل. فيقبل قوله في الرد على المالك لأنه ائتمنه. لأنه ائتمن. لو قال أنا رددت عليك المال يقبل قوله إلا أن ينفي إيش صاحب المال هناك عنده شهود. لأنه يد الأمانة أمانة يقبل قول الإيه المؤتمن عليه. نعم. وفي تلف المال على تفصيل الوديعة. نعم. وفي حصول الربح وعدمه وفي مقداره وشرائه لنفسه. وشرائه. ما يقول لا أنت كذاب البعيد. نحن ربحنا 100 وأنت تقول 60 أمانة. وهو المسؤول عند الله المقارن. نعم. طيب أقرأ فيها. وحينئذ لا ضمان على العامل في مال القراض. وحينئذ قلنا على أنه أمانة. وحينئذ قلنا على أن القراض يد المقارض عليه يد أمانة يقبل قوله. نعم. وحينئذ لا ضمان على العامل في مال القراض إلا بعدوان فيه. إلا بعدوان إذا تعدى هو فيه بأن اختلسه وهناك فيه شهود عند صاحب المال أو تركه في محل ليس هو محل للمال. نعم. وفي بعض النسخ بالعدوان. نعم. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام قارض السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وكان كذلك يقارض السائب ابن أبي السائب. قارضه مدة حتى قال السائب نعم المشارك يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. وإذا حصل في مال القراض ربح وخسران جبر الخسران بالربح. نعم. جبر الخسران بالربح يعني أخذنا من الربح وجبرنا به الخسران. نعم. وأعلم أن عقد القراض جائز من الطرفين. نعم. فلكل من المالك والعامل فسحه. لو كان المالك اشتغل سنة سنتين بعد ذلك أو مدة ثم قال يا شيخ أنا بس أبغى تقيلني ما أبغى أسوي شغل يقول له إلا أسوي شغل. لا جائز من الطرفين. جائز إثباته وفقه. نعم. ثبوته أو أتركه. نعم. فصل في أحكام المساقات. وهي لغة مشتقة من السق من السقي وشرعا دفع الشخص نخلا أو شجر عنب لمن يتعهده بسقي. لا يجوز المساقات إلا في هذه الشجرتين شجرة التمر وشجرة العنب. نعم. ويجوز في المزارعة تبعا لهما. نعم كما سيأتينا. دفع الشخص نخلا أو شجرة عنب لمن يتعهده بسقي وتربية على أن له قدرا معلوما من ثمره من ثمر النخل أو من ثمر العنب. نعم. والمساقات جائزة على شيئين فقط. نعم. النخل والكرم. على شيئين فقط النخل والكرم بدل من فين؟ شيئين. على شيئين بدل المجرور مجرور. نعم. فلا تجوز المساقات على غيرهما كتين ومشمش. كتين يعني كشجر تين وكشجر مشمش. التين هذاك اللي الأسود اللي كده لكن هذا كان نسميه احنا هنا نسميه حماد. والتين عندنا قليل ياتي من قليل ما في معه التين. تين ياتي من برا الذي مثل التمر يباع في الحب داخل الكراتين يسموه الجاو عندنا. دين بقدوس. وتصح المساقات من جائز التصرف لنفسه ولصبي ومجنون بالولاية عليهما لو كان المصلحة. لو كان لو كان إنسان مات وعنده ولد صغير فوليه يقوم وقام يساقي له، كذلك في الكرم وفي الايه كرم وهو شجر العنب، وفي النخل وهو شجر العيش التمر. نعم. وصيغتها ساقيتك على هذا النخل بكذا او سلمته اليك لتعهده ونحو ذلك. لتتعهد وما بالتائه تائه لتتعهده يعني تدعاده يعني أن تربيه تنظر إليه لا يفسد لدادا انت. وصيغتها ساقيتك على هذا النخل بكذا أو سلمته إليك لتتعهده ونحو ذلك. نعم. ويشترط قبول العامل ونحو ذلك. نعم. ويشترط قبول العامل ولها أيد المساقات. يقول قبلت المساقات، هذاك يقول له وهذا يقول قبلت، سير إيه إجاب وقبول، إجاب وقبول كما كان في البيع أول حتى كان أصحاب أخواننا.